هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 24 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وقد ختمنا الحلقة الماضية في الحديث عند قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونواصل الحديث حول هذا الأمر في تبرئة وتنزيه الله عز وجل عن اتخاذ الولد، وأن عيسى ابن مريم نبي الله عز وجل إنما هو عبد الله ورسوله وليس ابنا لله عز وجل كما زعم أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا ينهى الله عز وجل أهل الكتاب ومن شابههم من الغلو والإطراء في الدين، وهو مجاوزة الحد. فالنصارى غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد، فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أن عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي أحصنت فرجها، فلا يدعوا أنه ابن لله عز وجل وإنما هو عبد لله ورسوله، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يفكون. فأخبر الله عز وجل أن اليهود والنصارى كل من الفريقين ادعوا على الله شططا وزعموا أن له ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأخبرهم أنهم ليس لهم مستند فيما زعموا ولا فيما كذبوا، إلا مجرد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة، تشابهت قلوبهم. يقول الله عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. كل هذه السياقات القرآنية في تنزيه الله عز وجل عن الولد، وبيان أن عيسى بن مريم رسول الله ونبيه، وليس كما يزعم هؤلاء أنه ولد لله عز وجل. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهذه الآيات المكية الكريمة تشمل تشتمل على الرد على سائر فرق الكفرة من الفلاسفة ومشرك العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن لله ولدا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. فبعض العرب ادعوا أن الملائكة أبناء الله أو بنات الله، ادعوا أن الملائكة هم بنات الله عز وجل. وكذا الفلاسفة وأهل الكتاب ادعوا أن عيسى المسيح ابن الله، وادعت اليهود أن عزير ابن الله. ولما كانت النصارى من أشهر من قال بهذه المقالة وذكروا في القرآن كثيرا للرد عليهم وبيان تناقضهم وقلة علمهم وكثرة جهلهم، وقد تنوعت أقوالهم في كفرهم، وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض، وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على أن الحق يتحد ويتفق والباطل يختلف ويضطرب. فطائفة من ضلالهم وجهالهم زعموا أن المسيح هو الله عياذا بالله، وطائفة قالوا هو ابن الله عز وجل، وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة جل الله عز وجل وتقدس عما يقول الظالمون. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض، فمن كان له الملك فهو غني عن أن يتخذ ولد، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم، وبين أن الخالق القادر على كل شيء وأنه رب كل شيء ومليكه وإلهه، وقال في أواخرها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن يتودد الله عز وجل لهم ويعرض لهم قضية التوبة ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. من هذا القول وهذا البهتان الكبير ما المسيح يأتي الآن البيان الدامغ والبيان الواضح من الله عز وجل ببيان ماهية هذا النبي الكريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. فحكم الله تعالى بكفرهم شرعا وقدرا، حكم الله تعالى بكفرهم شرعا وقدرا، فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن الرسول إليهم هو عيسى بن مريم، وقد بين أنه عبد مربوب مخلوق مصور في الرحم داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والهوان والعار. يقول تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يقول سبحانه وبحمده: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره: المراد بذلك قولهم بالأقانيم الثلاثة، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن على اختلافهم، أي جميعهم يتفقون على هذه الثلاثة. ولهذا قال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، لا يوجد إله إلا الله عز وجل، أي وما من إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا صاحبه ولا ولد، أي لا صاحبة له ولا ولد له، ثم توعدهم وتهددهم فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظام التي توجب النار، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد لله عز وجل، وأن أمه كانت صديقة، أي ليست بفاجرة كما يقول اليهود لعنهم الله، وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائنا. هذا كلام الحافظ ابن كثير. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، أي رفعتني، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور أنت العزيز الحكيم. وهنا يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم عليه السلام يوم العرض يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن لله عز وجل، أو أوصلوه إلى الألوهية أنه الله، أو أنه شريكه، ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه، ولكنه لتوبيخ من كذب وتقريع من عتى وتجبر، فيقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، ينزه الله عز وجل، أي تعاليت أن يكون معك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لم تكن هذه رسالتي لهم ولم تكن هذه دعوتي لهم، وإنما كنت أدعوهم لتوحيدك سبحانك، إنما كنت أدعوهم للا إله إلا الله، كنت أدعوهم أن يوحدوك أن يعبدوك دون أن يكون لك شريك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ليس هذا يستحقه أحد سواك، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب، هذا من عظيم تأدب عيسى بن مريم عليه السلام مع رب الأرباب، يقول: إن كنت قلت هذا الكلام فأنت أعلم الناس به، فأنت الأعلم به من أحد من الناس، فأنت الله علام الغيوب، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي ما قلت غير ما أمرتني حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم. ثم فسر ما قاله لهم بقوله: أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا كذا كانت دعوتي، دعوتي لهم، دعوتي لقومي الذين أرسلت فيهم، أن أقول لهم اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو المستحق للعبادة. ولذلك هذا فيه دلالة عظيمة على أن دعوات الأنبياء والرسل عليهم السلام كانت لتحقيق توحيد الله. أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، أي عندما كنت بين ظهرانيهم كنت شهيدا عليهم، فلما رفعتني يا الله أي رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني منهم وألقيت شبهي على أحدهم حتى انتقموا منه، فلما كان ذلك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبرؤ من أهل النصرانية، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي وهم يستحقون ذلك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك، ولهذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فهذا على سبيل التفويض والإسناد، لأن الله عز وجل له الحكم البالغ وهو العزيز ذو الانتقام سبحانه وبحمده. بهذا يتبين لنا مولد عيسى ابن مريم عليه السلام، وكيف كانت يعني تقبل قوم مريم بهذا الواقع، ثم أيضا سندنا الرد على تلك الطوائف التي ادعت أن الله عز وجل أن عيسى بن مريم ثالث ثلاثة، أو أنهم ادعوا أنه ابن لله عز وجل، أو حتى أولئك الذين ادعوا أنه هو الله. وذكرنا قول الله عز وجل في تقرير عيسى بن مريم يوم القيامة وسؤاله عن دعوته، فبين عيسى بن مريم أنه كان يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل، ولم يكن يدعوهم إلى غير ذلك من اتخاذه ربا أو اتخاذه إلها أو اتخاذ أمه إلها أو ربا، وإنما كان يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. ننتقل الآن الحقيقة للحديث عن موضوع جديد يتصل بالمعجزات والبينات التي أيد الله عز وجل بها عيسى بن مريم هذا النبي الكريم، والذي كان مولده معجزة وكانت وفاته أيضا معجزة، فقد رفعه الله عز وجل إليه، ثم تكون يعني تتمة حياته ووفاتها الطبيعية أيضا آية ومعجزة في آخر الزمان. ذكر الله عز وجل تلك المعجزات التي أيده الله عز وجل بها في نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدى، إذن هذه معجزة، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إذن هذه أيضا من المعجزات أن أعطي هذا الكتاب هذا الحكمة وهو المتمثل بالإنجيل، إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كل هذه إذن معجزات أجد بها نبي الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام، رغبة في أن تكون سببا في قبول قومه لدعوته التي كان يدعو بها. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، هذه كلها من المعجزات التي أيد بها عيسى عليه السلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. على الرغم من كل هذه الآيات وهذه المعجزات التي أيدك الله بها، إلا أن هؤلاء القوم حق عليهم الضلالة، فكانوا يتهمون هذا النبي الكريم بأنه أتى بسحر مبين بين ظاهر. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أيضا وجود الحواريين هذه فيها دلالة دعوية، أن الداعية يحرص على من حوله ودعوة الأقربين له كما فعل جل الأنبياء، ويحرص على أن يكون مؤثرا في من يخالطهم. فالله عز وجل يذكر في هذا النص القرآني أو يذكر بنعمته على هذا النبي الكريم وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب بل من أم بلا ذكر، وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى. فخلق عيسى ابن مريم بهذه الهيئة هو آية كبرى للدلالة على أن الله عز وجل قادر على أن يخلق بشرا من غير أب. ثم إرساله بعد هذا كله ويمتن أيضا على والدته في اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبه إليها الجاهلون أو مما نسب إليها الجاهلون. ولهذا قال سبحانه إذ أيدتك بروح القدس، وهو جبرائيل بإلقائه روحه إلى أمه وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به. يقول عز وجل تكلم الناس في المهد، تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى الله عز وجل في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، أي الخط والفهم نص عليه بعض السلف، والتوراة والإنجيل، وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. إذن هذه منن يذكر الله عز وجل بها نبيه عيسى بن مريم بهذه المعجزات التي وهبه الله عز وجل إياها. فها هو يخلق من الطين، أي يصنع من هذا الفخار من هذا الطين على هيئة الطير، ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يرفرف بجناحيه، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبرص، يحيي الموتى. كل هذه معجزات كان يراها قومه الذين يدعوهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك لم ينفعه أو لم ينفع كثير منهم مثل هذه المعجزات. نعم آمن به أناس وهم وأتباعه يعدون كثر، فهم أكثر الأتباع بعد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله من الطين على هيئة الطير على أمر الله له بذلك، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، أي بإذن الله وأمره، يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم حتى لا يتصور متصور أن هذا من صنيع عيسى عليه السلام، وإنما كان ذلك بأمر من الله عز وجل، وكانت معجزة قد أيده الله بها وسانده بها، لعل هذا يكون مؤثر عند أولئك القوم الذين اشتهر فيهم التطبب. قوله وتبرئ الأكمة، قال بعض السلف وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد الحكماء إلى مداواته، أي لا سبيل إلى مداواته. والأبرص هو الذي لا طب فيه، بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا. وإذ تخرج الموتى، أي من قبورهم أحياء، يبعثهم من القبور ولكنه بإذن الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أراد مثل هذا الأمر، لكنه على يد هذا النبي الكريم تأييدا بهذه المعجزات. وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم من الأذى وسلامة له من الردى. وهذه آية عظمى وكبرى، أن يستنقذه الله عز وجل من هؤلاء القوم الذين أرادوا البطش به وأرادوا صلبه وقتله، ولكن الله عز وجل شبه لهم بآخر وقتل على إثره. وقوله وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، لعلنا إن شاء الله نواصل الحديث حول هذه ما تبقى من هذه الآيات في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.